بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمة الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: ونهي أن ينام في بيت وحده، ونهي أن ينام في بيت وحده، يعني خشية عليه من الأذى. وينبغي أن ينام متوضئا مستقبل القبلة، حتى السفر نهي الإنسان أن يسافر وحده، يعني السفر أشد، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. نعم، وإذا كنتم ثلاثة فأمروا. وينبغي أن ينام متوضئا، والأصل يعني أن يحافظ على الوضوء، يندب أن يحافظ على الوضوء، ومن جملة المحافظة على الوضوء أن ينام متوضئا. طيب، يقول الإنسان أنه النوم ناقض للوضوء، فما فائدة الوضوء لينام متوضئا؟ قل في حقيقة الأمر الناقض ليس النوم، وإنما الناقض هو ما لا يخلو منه النائم في كثير من الأحيان. إذا الإنسان يعني نام على وضوء، أول شيء نعم هو فعل ما بوسعه، هذا شيء. الشيء الثاني نعم ربما إذا خصوصا إذا جدد وضوءه قبل النوم فيبقى على في حقيقة أمره على طهارة بينه وبين الله عز وجل، فيكون هذا سببا في راحة نفسه وفي حصول الأنوار والخيرات والبركات له من ذلك الوضوء. لكن لكونه لا يعلم إذا استيقظ هل خرج منه شيء أم لم يخرج، وكان الخروج كثيرا في كثير من الأحوال، لذلك جعل الشارع النوم يقوم مقام الحدث، ولا في الأصل في الحدث هو ما يخرج من النائم وليس النوم نفسه. مثل السفر، الأصل في الرخصة، الأصل لعلة الرخصة المشقة، طبعا يعني إذا اعتبرناها رخصة، لكن هي عزيمة بالنسبة للصلاة، أما رخصة في الإفطار هي رخصة، فعلة الرخصة المشقة، لكن المشقة لا تنضبط، ما لها وصف دقيق منضبط، ولذلك وكان والمشقة غالبة في السفر، فلما كانت غالبة وكانت غير منضبطة مقيم السفر نفسه الذي هو مظنة المشقة مقامها. ف يعني الوضوء قبل النوم فيه بركة عظيمة. مستقبل القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه، الأصل الإنسان خصوصا لما يكون هو يبني البيت، الأصل يبني البيت، الآن صار في أمور رسمية، في يعني أمور أو عادات ملتزمة، يعني بالنسبة لقضية غرفة النوم مثلا لازم يكون مثلا التخت بشكل معين، يعني هو معقول هو يقلب التخت يساوي والله يعني واجهة التخت يجعلها من ناحية رجليه، ما بتزبط، تصير بشكله بجوز ينخرب البيت كله بسبب القصة. الأصل انه الأخير بدي اتبع السنة، ففي اشياء يعني هي ترتيبات. فالأصل الإنسان لما هو يبني بيته او في عنده خيارات لما يستأجر ان ينظر هذه الأشياء التي تتعلق بالسنن والآداب والمكروهات قبل أن يبني أو قبل أن يستأجر. يعني مثلا يرى أنه والله غرفة النوم أو هذه الغرفة قبل ما نركب غرفة النوم هذه تصلح أكثر من هذه لغرفة النوم. ليش؟ لأنه هذه أستطيع إذا نمت أن أنام لجهة القبلة، أو إذا كان فيها متسع هو يرتب بذهنه، يعني يعمل بحيث أنه يكون النوم ولو أنه يعني ولو لم يكن هذا هو الترتيب الأمثل بالنسبة لي يعني لاعتبارات أخرى. لكن الأصل ينظر إنسان إذا أراد أن يبني أو أراد أن يستأجر، يشوف الحمام شلون جهته، إذا كان لجهة القبلة لا مشكلة، يشوف يعني يحرفه عن جهة القبلة. أما يعني صار الإنسان أحيانا كثير من الأشياء محكوم غير حاكم، هذا بشأن المسلمين، تبع يعني متبوعون تابعون لا متبوعون. يعني لو المسلمين هن بدهم يصنعوا سيارة بدل نفاضة سيجارة بيحطوا فيها بوصلة تبع صلاة، ما في مانع يحطوا نفاضة يعني بعض الأشياء القشور القمامة، لكن الأصل المسلم ما يدخن، صلي بيحط بوصلة من أجل إدراك القبلة، معرفة القبلة. هلا حتى ربما بعض السيارات تكون صار فيها يعني بعض هذه التقنيات يعني بمقاصد تجارية يعني. لكن الأصل المسلم يكون هو يعني هو يقود الركب وليس تبعا في كل شيء. مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، ما استطاع يحصل الأمرين معا، يحصل النوم على الجنب الأيمن ولو يتوجه إلى القبلة ولو قليلا، نعم، ثم ينام على جنبه الأيمن. والعبرة طبعا في البداية، يعني بداية النوم. إذا واحد مبتلى مثلا بالاحتلام وكذا يراعي هذه الآداب، ما بيصير يذهب عنه ذلك، ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ما يقترب من الشيطان. يعني لا نقول يصير معصوما ممنوعا، لكن بيحل ثلاث أرباع المشكلة أو كلها أحيانا. على جنبه الأيمن أو على قفاه، طبعا هذه السنة. بعد ذلك ابحث الفوائد الطبية بتلاقيها 100% 10 من 10، نعم، لكن نحن نفعل ذلك للسنة. أو على قفاه، يعني درجة ثانية، ما استطاع ينام على جنبه الأيمن لعذر، فلينام على قفاه لا على وجهه، إلا من عذر كأن يخاف وجع بطنه، صار في عنده ألم شديد وهو مثلا يحط مخدة تحت بطنه وينام من أجل أن يضغط هكذا، نعم، صار في عذر. ولا ينبغي أن يتنعم بتمهيد الفرش الناعمة. هلا بصير بقى مثل ما قال الشيخ، بصير تاريخ، عم نقرأ تاريخ، يعني كان يقرأ أحكام السيار والجهاد نعم، أحكام الدولة الإسلامية والقضاء الشرعي، بدأ يقول لهم نقرأ تاريخ أمة كانت تعمل بهذه الأحكام. الشيخ عم نقرأ تاريخ. ويطفئ السراج إذا أراد النوم إلا إذا كان قنديلا معلقا لا يخشى ضرره. السراج اللي فيه نار يطفئ، أما مثل مصابيح الكهرباء مثل مثلا يخلي ضوء خافت هيك يعني من أجل يعرف الساعة إذا استيقظ، يعرف الوقت يعني، فتستطيع نبوان أتمنى أن تنبيه هذا الزفاف. الله يعافيك إن شاء الله، الشفاء العليم. ويطفئ السراج إذا أراد النوم إلا إذا كان قنديلا معلقا لا يخشى ضرره ولا وصول للفأرة إلى فتيلته، لأنه هذا ورد في الحديث أنه تأتي الفويسقة سماها تجر الفتيل، نعم، فتضرم النار على أهل البيت. قال يحرم التحريش بين البهائم. معلوم كنا نقرأ في كتاب الحظر والإباحة، في كتاب أو باب الحظر والإباحة من كتاب الهدية العلائية، في كتب الفقه الكبيرة بيسموه كتاب، يعني كتاب مستقل، يعني مثلا حاشية كتاب الكراهية أو كتاب الحظر والإباحة. هون بيذكر أحكام الحظر والإباحة أظن ونحو ذلك، وهو من يعني أكبر الأبواب وأنفعها. نبذة من الحظر والإباحة، وبيصلنا قائمين 100 صحيفة منه من الأحكام الاجتماعية الحياتية العملية. هذا معنى هذا الحظر والإباحة، له ثلاث أسماء: كتاب الحظر والإباحة، كتاب الكراهية، كتاب الحلال والحرام. يسموه كتاب الكراهية لأنه كثير من الأحكام المذكورة في حكمها الكراهة. كتاب الحلال والحرام أو كتاب الحظر والإباحة، وهو أشهر أسمائه. لذلك يعني تقرأ في حكم لا تلبس أن تنتقل إلى مسألة أخرى ما العلاقة بالأولى أبدا، إلا العلاقة العامة أنه كل منهما حكم فقهي، وكفى بها مناسبة. أحيانا بيقول يجتمع مع الناس بدي أذكر لهم فائدة، بس ما في مناسبة، إن شاء الله واحد يحكي له شي كلمة. لو كان ما في مناسبة، اجتماعنا مناسبة، اجتماع الناس، اجتماع شخصين مناسبة لبيان الأحكام وتبليغ شرع الله وإسداء النصيحة. يحرم التحريش بين البهائم، أي إغراء وتهيج بعضها على بعض. كما يفعل بين الديوك والكباش وغيرها. ما شايف هاي المناظر اللطيف؟ الديوك كثيرا كان في بعض الأشخاص يعني يتعمدون ذلك، والناس تجتمع أحيانا ربما تصير مباريات يعني فيها قمار كمان في هذا. ما كباش يعني حصلت من غير قصد، ما حدا استطاع يخلص بناته يعني إلا بصعوبة. بقيت يعني معركة شيء نصف ساعة تقريبا، منظر لا أنسى. نعم اجتمع كبشان، نعم، فكل واحد من القرون الملتفة يعني نسأل الله العافية يبعدوا، هيك يرجع أنا ريه هيك شيء 50 متر ويهجموا هيك يفطوا. نعم شيء 20 مرة تقريبا، حتى أخرج من رأسه قطعة من اللحم، شفتها بعيني والله المشهد أتذكر كأنه لا. فهذا نعم ما أحد يستطيع يدخل بيناتهم أنه بيأكلها. بعدين حتى هيك فضلت، فلو تعمد ذلك فيحرم، لو ما كان في شرط ولا قمار له هذا لا يجوز، في تعذيب للحيوانات. لا بأس باتخاذ كلب للصيد أو الحراسة لبيته أو غنمه، لا بأس. الأصل الكراهة التنزيهية، يقول لا بأس خلاف الأولى، هيك يقولوا خلاف الأولى، لكن هو خلاف الأولى بيقتضي الكراهة التنزيهية كما نص عليه ابن عابدين وغيره، منصوص عليه يعني بشكل صريح. لكن في بعض الأحيان ما بيكون مقصود منها الكراهة، في بعض الأحيان. أما بدون فائدة فيكره، الكراهة إذا أطلقت فتحريمية، مثل الآن والعياذ بالله يعني العادات السيئة مستوردة. عم يقول له نجس، قال له شيخي هذا مو نجس، كل يوم بحممه 3 مرات شيخي مو نجس، أظن أنه يعني يمكن أنه يطهر. هو الكلب من حيث الطهارة والنجاسة ظاهره ليس بنجس، ليس بنجس العين عند الحنفية، نعم مو نجس العين، لكن لعابه ولحمه. لكن في نهي خاص يعني عنه عن اتخاذ الكلب، وأنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. أما الخنزير فلا ينتفع فيه بوجه ما، لا يجوز، فقط مسألة واحدة رخصوا فيها استعمال شعره للخرازين، يعني قديما لما لم تكن الوسائل الحديثة موجودة، أما الآن استغني عن ذلك. الحسد الحرام هو أن تتمنى زوال نعمة أنعم بها الله تعالى على أخيك، سواء أردتها لنفسك أم لا، نسأل الله العافية. هذا البلاء يعني في بعض المعاصي خاصة يعني بأهل الغفلة، أهل المجون، أهل الجهل، أهل الجاهلية، لكن هذه المعاصي تقع بين أهل المساجد وبين أهل العلم وبين طلاب العلم كثيرا. التنافس شيء والتحاسد شيء آخر. سيدنا ابن عباس قال كنا أشد تنافسا على الخير من التيوس في زروبها، تعبير يعني ما تجد أبلغ منه، سبحان الله. تنافس هذا تنافس، لكن لا يكره له الخير ولا يتمنى زوال النعمة، وإذا تفوق الله يهنيه ويبارك له ويدعي له الخير يدعو له. أما التحاسد والعياذ بالله. وهذا يعني أن يحفظ الإنسان من هذا من توفيق الله عز وجل. وإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك، ابتلي والإنسان ضعيف، كل واحد مهما على شأنه من غير الأنبياء معرض لأن يقع في شيء من ذلك، إما كثيرا وإما قليلا. أحيانا الإنسان ما بيملك نفسه، فإذا حصل له شيء من ذلك خصوصا في بدايات يحصل معه مثل هذا، نعم، فينبغي عليه أن يعالج نفسه بسرعة. لكن يعني إذا حصل شيء من الـ يعني التحاسد أو الحسد في القلب، نعم، والإنسان يجاهد نفسه في إزالته ولا يظهر منه أي أثر من الإيذاء ولا السعي ولا الوشاية، فهذا يرجى أن لا يؤاخذه الله به. يعني هو ما استطاع يضبط نفسه، الداية وليش فلان كذا، طبعا هذا نقص وخلل كبير في الإنسان، ولكن مع ذلك إذا كان يكره ذلك من نفسه ويسأل الله أن يعافيه ويسعى في خلاصه، يرجى أن يعني لا يكون فيه إثم عليه. وإذا أراد علاجه أحسن طريقة ارجع لكتاب أحياء علوم الدين وقرأ علاج الحسد، بيعمل تشخيص كامل إمام غزالي منظار، يعني شو بسموه قفطرة بالثاء، نعم بيقعد بيصور لك أبدا، بيقول لك عم تشعر بكذا، بتقول إيه والله، وعم تحس بكذا إيه والله، وعم أنت شعورك نحو كذا وتحب كذا، سبحان الله وصف دقيق كأنه يعني تقول لك أنك قاعد بقلبي. عجيب يعني إمام غزالي كيف ترجم هذه العيوب وشخصها بشكل مفصل أبدا، بعدين تقول له خلص أنت الآن وصفتها وصف دقيق، بعدين بيقول لك إيش هي أول وحدة دواها كذا، وثاني وحدة كذا، ثالثة كذا، يعطيك دواء حقيقة تجد أنه فعلا نافع جدا. يعني بشكل عام قالوا قراءة يعني كتب الإمام الغزالي تسرع في تنوير القلب، سبحان الله، خصوصا يعني القسم الثالث من إحياء علوم الدين والمجلد الثالث، القسم الثالث على حسب الطبعة اللي هو قسم المهلكات، تسمى العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات. القسم الثالث اللي هو شو المهلكات، إنه العيوب، عيوب النفس والآفات والخلل، نعم هذا نعم الذي يهلك الناس. بطبع الدار المنهاج أظن كان الجزء السادس والسابع، أظن يعني. تغيير الطباع صعب سبحان الله، يا وهاب لهن الصواب. فالتخلص من هذه العيوب والآفات بمعونة الله عز وجل يسير إن شاء الله، بمعونة الله، أما بنفسه فصعب جدا إذا وكله الله إلى نفسه، نسأل الله العافية، وضروري جدا بأقرب وقت يتخلص منه، لأنه والعياذ بالله يأكل الحسنات ويأكل الأنوار، يعني يظلم القلب منه الحسد والعياذ بالله. الله يرضى عن الإمام الغزالي، كان يمر أمام حلقات العلم يقول هنا كنا نعصي الله، والله تقيلة ما تنزل بأبان يعني، لكن عارفان شو عم يحكي الله يرضى عنه، ترجمة بإحياء علم الدين. ما يقول إن العلم معصية، الأصل المعصية هو لما يتكلم عن فضل العلم، يعني بدي أخذ كلامه مجمل يعني بمجموعه، يتكلم عن فضل العلم وكيف أنه لا تعدله نعم درجة من الأعمال الصالحة، لكن بيقول لك عبيد لك أنا عم بحكي لك عن حالي، كنت أنا هنا أعصي الله، كيف أعصي يعني أفات ما يصيبنا، الله يتوب علينا من عجل كبر، إذا ربي أطلق لسانه شوي بينسى فضل الله، والله أشوف والله شيء فهمان، نعم والله حافظ والله كذا، شو يعني هيك نقطة دم صغيرة بتروح لك إياهم كلهم، نسأل الله العافية. إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل له ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، تاء نون واو، احفظون تاء نون وتبيعة نصيرة وكيلا، أول وحدة علينا به تبيعة، في وحدة أول وحدة وكيلة، بس هذول الثلاثة اللي بيشتبهوا، أول وحدة وكيلة، بعدين بتجي تبيعة نصيرة وكيلة، إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فتبع نصيرة ما فيها به، الثالثة به علينا نصر وكيلة. يعني تاء نون واو تن، عفستم التنور تنو تنوء للعصبة أولي القوة، من باب الربط يعني أحيانا لتثبيت الآيات. الشعراء تتكلم عن البيان، الشعراء أهل بيان أهل فصاحة، تلك آيات الكتاب المبين، ما هي شعراء لقمان حكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم مثلا، أخرجناه من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وكنوز ومقام كريم، اللي بأسفل الصحيفة كنوز، اللي بالأعلى زروع، الزروع في الأعلى والكنوز في الأسفل سورة الشعراء كنوز آخر الصحيفة وكنوزا، ربط يعني بهذه الطريقة. الحاصل أنه رب العالمين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. طيب أنا وأنت شو عجب يصيبنا العجب، أبسط شغلة على ما في شيء، يعني يا ريت أنه في شيء فاضي، على شيء فاضي يصيبنا عجب، يصيبنا الكبر، أنا بعرف وما بعرف، أنا أحسن من الناس. نعم هو يقول هنا كنا نعصي الله، أي كانت نعم تجول فينا هذه الآفات التي لا يراها أحد من الناس ولكن رب الناس يراها، عيوب هذه المهلكات، نسأل الله العفو والعافية، والتنافس والتحاسد. العطاء، العطاء الحقيقي من أن تبقى مع الله عز وجل، والباقي كله وسائل، فإذا أوصلت الوسائل إلى الغاية فأنعم بها، فبها ونعمت، وإن لم توصل إلى الغاية فأي قيمة إلا الغاية أن تصل إلى الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، أي ليعرفون، لأنه أعظم العبادة درجة المعرفة، لمعرفة الله عز وجل. فهذه هي الحقيقة، إذا رفعت يديك حضر قلبك مباشرة، لأنه من الأساس هو حاضر، وبعد بتم صيح ساعة وقلبي غافل غافل غافل غافل، صلي نعم آخر ركعة حتى أتذكر لي شيء، حضور بتسبيح حافظ. هذا حالنا، هذا حقيقة حال يعني بيبكي، لكننا لا نبكي عليه، ونبكي على ما لا يبكى عليه، هذا حالنا. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. حسد، أعوذ بالله، كل المشاكل التي تصيب تقع بين الإخوة الأرحام من الحسد، بين الورثة الحسد، ليش أخذوا على الواجهة، ليش أنا أخذ جوا، يا أخي أنا عملوا قرعة، بعد ما عملوا قرعة مرتين ثلاثة يطلع نصيب واحد نفس النصيب، يقول له ما بقبل، ما بقبل القرعة إلا إذا طلع اللي بدي إياه، حسد هيك حسد. سبحان الله، بين أهل الوظائف وأهل المناصب، أول معصية عصي الله عز وجل بها، شو بدك بقى تقول عنها؟ شو هي كانت سبب البلاء كله؟ أول معصية حسد إبليس وآدم، كانت سببا في طرده، ثم كانت سببا في إخراج سيدنا آدم من الجنة بعداوته له، كاد له، ثم كانت سببا في قتل قابيل لهابيل، وسن القتل إلى يوم القيامة، سنه يعني جعله شيئا متبعا، كله بسبب الحسد. أما إذا اشتهيت لنفسك مثلها فليس بحسد بل هو غبطة، حتى لو سمي حسدا ما في مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم سماه حسدا، قال لا حسد إلا في اثنتين، على مجموع الروايات أن ثلاث أشياء مذكورة، آتاه الله الحكمة، واحد آتاه الله القرآن رواية، والثاني آتاه الله المال. القرآن هو يعني هو معدن الحكمة، وقال إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار، يعطف عليهم يعني. نظروا صنيع الله بي فقلوبهم فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار، هل والله بزعل عليهم؟ هم ما حيأثروا علي أبدا شيء يعني. إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فقلوبهم فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار، عيونهم يعني في النعمة التي أنعم الله بها، يضر مهجته يسر مقلته ما ضر مهجته، هي تصلح في الحسد وتصلح في النظر إلى المحرمات، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في لذة من بعدها النار. العين غير الحسد، مو كل حاسد عائن، العين هذه خصوصية أشخاص، لا شخص بيصيب بالعين معروف، كان في واحد هيك يعني والعياذ بالله بيكون حاسد لكن ولا يذكر الله ولا يبرك ولا يخرج الشر عن طريق عيونه. ممكن الأبيات اللي لا أرحم حاسبية لفرط ما ضمت صدوره من الأوغار الأحقاد يعني. نعم. نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. قال كل الناس أردت استطعت إرضاءهم، كل الأعداء استطعت إرضاءهم إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة والعياذ بالله. ابن هشام رحمه الله شو بيقول؟ حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. في أبيات كمان الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول: يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، أو أهل الفضل قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، أو أهل الفضل من قبل ظرف، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. وقال الآخر: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. أنا الذي يجدوني في صدورهم، يعني أعرف صدرك حسود ما بدك يعني. نعمة الله ربي أقامني هيك يعني، ليش أنت زعلان؟ يعني حقيقة ما يتعب إلا نفسه. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب. وهذا أشد ما في الحسد، أنه يعترض على حكمة الله، كأنه يعتقد أن الله ليس بحكيم أعطى. ومنهم من يصرح لك: أخي نعم، وليش وفلان وكذا، وليش ما أعطى فلان؟ شو بدك أنت؟ هل أنت المعطي؟ المعطي هو بحكمته يقضي ويقسم سبحانه وتعالى، أو بيقول بيعطي الحلاوة اللي ما له دراس. ما بيجوز هذا، اتهام بحكمة الله، خطير جدا هذا الكلام. الجاهل يعلم، الجاهل نعلمه، ما قاصد أنه الحكمة، لكن عم يردد كلام يقال جاهل، خطيرة مو سهلة يعني، نعلمه. هو إذا واحد كفر كفر صريح نستتيبه، نقول له توب إلى الله عز وجل. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله توبت إلى الله، هذا الرجل ما قصد بهذا الكفر ولا قصد الاعتراف، نعم، وإنما عم يردد من جهله، مو عارفان متوصل هذه الكلمة، فعلمنا مباشرة، نعلمه. هو بيقول يعني انه الشخص عنده كان يعمل صناعه يستخدمها، انه دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اما واحد اوله تاويل حسن قال بيعطي الحلاوه هي طريه من حكمه الله، انه بيعطيها للي ما له دراس لانه طريه يعني اسنانه، وضع الشيء في موضعه، هذا تاويل حسن، بس ما احد يقصد بهذا المعنى. ما كنت إذ طالت يداي بك الغناء إلا كطالي بخطبة من أخرسي. الحق علي أنا جيت لعندك وتأملتك، مو الحق عليك، لأنه كطالي بخطبة من أخرسي. البيت الأول ما في شيء، البيت الثاني بيقول: يا ربي إن غنى اللئيم يسوءني، فانقل غناه إلى الكريم المفلس. يعني البيت هو حيث الظاهر أنه جميل وكذا، لكن فيه نوع من الاعتراض يعني. يسوني ما يسوني، لا، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. أنت لا تعلم ذاك اللي أنت شايفه الكريم المفلس بجوزه صار معه أموال كثيرة، ما يجود يعني، ما تعرف أنت، أو ما يكون يصلح له. لكن لو إنسان دعا من غير أن يقول إنه يسوني، قال: اللهم اجعل الأموال في أيدي الكرام، في أيدي الصالحين، في أهل الجود، أيدي أهل الجود، معلش هذا شيء حزن. أما إذا اشتهيت لنفسك مثلها فليس بحسد بل هو غبطة، فهي واجبة، هذه الغبطة في النعم الدينية والواجبة كالصلاة ونحوها. واحد والعياذ بالله مقصر صلوات، يرى من يصلي، فيجب أن يغبط من يصلي حتى يصلي. من رام عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى من دونه مالا. يعني كما ورد في الحديث فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. مندوبة في الفضائل كإنفاق المال في المكارم والصدقات، مثل يعني الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، فهو بمنزلته وأجرهما سواء. الذي رأى رجلا أوتي علما وأوتي مالا ينفق ويعرف حق الله فيه وينفق ذات اليمين وذات الشمال وسلطه على هلكته في الحق، يعني شو قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه؟ فهذا بأعلى أو بأرفع المنازل. الثاني أوتي علما يعني علما نافعا وإيمانا ولم يؤت مالا، فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله، يأخذ أجور من دون تعب. قال فهو بمنزلته وأجرهما سواء. بعضهم قال أنه يعني من غير مضاعفة، الذي أنفق فعلا يأخذ مع المضاعفات، وبالتمني يأخذ مثله لكن من غير مضاعفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، وفضل الله واسع، ليش زعلان إذا أعطاه مع المضاعفات؟ ما نزعل. مباحة فيما يتنعم بالإباحة، الفرح للإخوان بما يكرمهم الله من علم أو عمل أو وظيفة أو منزلة لا يخشى عليها يعني عليهم فيها من دينهم، يعني على دينهم. نعم، الفرح لهم بهذه النعم هو مرتبة عظيمة من مراتب الأولياء الصالحين. يحب الخير لإخوانه، كل ما واحد ربي أكرمه فلان والله أعطوه مثلا يعني مرتبة أو عملا أو تدريسا والله في الجامعة أو وظيفة فيها نفع للمسلمين ورآه يترقى، فيعني يلزمه أمران: الأمر الأول أن يفرح في الباطن، والأمر الثاني أن يعرف حقه في الظاهر. لا تقول هلا هذا حيعمل حاله، يشوف فلان نسيتك إننا نحن وياك سوا، هلا عملت لي حالك، لا أعطيه حقه، يعطيك حقك. ما هيك مر معنى الأبيات: إذا رفع الزمان مكان شخص وكنت أحق منه ولو تصاعد، أنله حق رتبته تجده، ينيلك إن دنوت وإن تباعد. يعني إن علوت وإن دنوت ينيلك، ولا تقل الذي تدريه فيه، تقول لهم هذا ما كنت عفاني أنا اللي بعرفه، كنا نلعب بالدحس أو بالحارة خليها يرى الله. يعني ولا تقل من عرفك صغيرا لم يوقرك كبيرا على الغالب، ولا تقل الذي تدريه فيه، تكون رجلا عن الحسنى تقاعد أو تباعد. فكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد. أنت أحسن منه أعلم منه، بس ربي رفعه وأنت يعني شغلك شغلات ثانية، لا تعترض على حكم الله. في العروس في أكثر أحلى منه بكثير، لكن اليوم يومه يعني، وهذا اليوم يوم ربي هيأ له فتح له أبواب، افرح له وأعطيه رتبته حتى يعطيك رتبتك. الله يجزيهم خير، كلها تربية، الله يجزيهم عنا خير. مباحة فيما يتنعم بالإباحة كالأكل فيما يتنعم يعني يتنعم به أو يتنعم، كالأكل والشرب واللبس وغيرها. يعني لو أنه غبطه في المباحات شو حكمها؟ هذه الغبطة مباحة على يعني شوفوا يأكل الطيبات ويلبس اللباس الفاخرة الألبس الفاخرة. نعم، فإذا غبطه من غير تمني زوال النعمة عليه، نعم يا ليت لي مثل فلان، فهذا لا يحرم، مباح. أما إذا قال نعم يا ريت معه مال مشان يروح يسهر مثل ما عم يسهر، مشان يفعل مثل ما عم يفعل، قال كما ورد في الحديث نعم إنما الدنيا لأربعة نفر، ذاك بأخبث المنازل، والرابع فهو بمنزلته ووزرهما سواء. النميمة حرام، وهي كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول إليه أو المنقول عنه أو كرهه ثالث، سواء كانت بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة. يعني أن تنقل حديثا يكره أن تنقله. حقيقة النميمة هي أن تنقل الأخبار على جهة الإفساد، هذا التعريف الأوضح للنميمة، نقل الأخبار على جهة الإفساد. حمالة الحطب، المعنى الحقيقي لها الحطب حطب يعني، والمعنى المجازي نعم النميمة تشعل النيران. لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام. على الغالب يعني هو ينقل الغيبة، الغالب يعني التجارة الخبيثة بتكون بالمال الخبيث، فبضاعة النمام الغيبة. فلان حكى عليك، هو الأول واحد عصى الله بالغيبة، الثاني عصى الله بنقل الغيبة اللي هي النميمة. لذلك يقترنان جمع غيبة نميمة. غيبة ليش غيبة نميمة؟ يعني مثل موت السمن وعسل بيجتمعوا مع بعضهم كثير، العياذ بالله غيبة ونميمة. دائما النمام ينقل الغيبة، فلان حكى عليك وقالوا من نم لك نم عليك. ذلك يعني أغلق هذا الباب في وجهه. واحد الله كيف يجبر خاطره أمس قال لي فلان ابن الشيخ فلان، نعم ذكرنا شيخ، قال لي هذا كان كذا كان، قلت له إذا كان خير كمل، إذا مو خير لا تكمل. أمسكت يعني هو غير الحديث، قلت له يعني إن شاء الله كان يحضر مجالس العلم، كان يعني يأتي يغشى مجالس الخير. أغلق عليه الباب النمام أو المغتاب، أغلق عليه الباب لا تستحي من حدا. بس الله يجبر بخاطرك، بس يعني ما يكون في يعني ما يكون في يعني غيبة، ما يكون أهم شيء ما نذكر أسماء، بس لا تجيب سيرة حدا بالسوق، لا تخلي يكمل، بس حكمل القصة، بس حكمل القصة، مثل عم يشرب خمر اللي بس لكمل هالكاسة، شو تكملها؟ فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، بس بقى بده يرضي المغتاب. سواء كانت بالقول أو بالإشارة، مثل الغيبة إذا قال نعم يعني قال له بيقول مين هذا اللي كان عم يحكي علي مثلا، اللي قال عن كذا، فما حكى هو بس عمل له غمزة هيك بعينه، هذا هاي غمزة بجوز تروح للزلمة عياذ بالله. سأل الله العافية. ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. أو بالكتابة والعياذ بالله كون خطه حلو. وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، فلان فعل أو فلان قال، وسواء كان ذلك عيبا أو نقصا على المنقول عنه أو لم يكن. الحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. يعني هي كلمة النميمة فيها معنى الإظهار، هيك عم يقول كشف الستر. نميمة فيها معنى إظهار، يعني هو حكى لكن الأمر بقي في الخفاء، فكانت مفسدته عائدة إليه، لكن لما نقله صارت المفسدة متعدية وشائعة. اشتعلت، قلت لواحد جايب بنزين، طول ما أنه ما في نار يعني الأمر أخف بيجي، لكن لو جت ثاني وحط نار فوق اشتعلت النار، إذا اشتعلت ما بتاكل الاثنين بقى، بتاكل كل شيء حواليه. نسأل الله العافية. لذلك نار اسمها نار الفتنة، نار النميمة وحمالة الحطب، يعني ذكر هذا الوصف أو ذكره فيها يدل على اشتعال نار الفتنة. لذلك يعني معنى اللغوي فيها معنى الإظهار، النم والنميمة. أخفي الهوى ومدامعي تبدي، العينان تنم عن ما في القلب، فكذا الأمر ينم عن كذا، وينم ينم معنى شو يعني يعمل بالنميمة، لكن النميمة مو مذمومة، يعني كلامك ينم عن محبة، ينم عن رغبة، ينم عن يعني، لأنه من فعل الثلاثي نمى، نمى ينمو، يكون حرف المضارعة مفتوح، نمى ينمو. وينبغي أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية أو ضرر، فيختار أخف الضررين وأهون الشرين. يعني نقل مثلا كلاما من أجل إزالة الفساد لا من أجل إشعال الفساد. معلش، مثل الغيبة في بعض المواطن تجوز الغيبة لأنه فيها دفع ضرر أكبر، مثل الاستفتاء مثلا، أنه يستفتي إنه والله أخي صنع معي كذا، كما قلنا يعني إنه يجوز ذلك، لكن الأولى عدمه، الأولى أن لا يقول أخي، يقول ما تقول في شخص فعل أخوه معه كذا وكذا، شو الحكم الشرعي؟ كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان، يقول نعم لو قالت هند نعم ما تقول في رجل لا يعطي أهله ما يكفيهم، يجوز له يعني لهم أن يأخذوا من غير إذنه؟ نعم. إذا قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، نعم لا يعطينا ما يكفينا، فهل يجوز أن أخذ؟ ما بسامح، ما بسامحك شيء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يأخذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما في نقص لسيدنا أبي سفيان، لأن تتكلم عن أحوال الجاهلية، الإسلام غير أحوال الصحابة كثيرا. نعم. البخيل صار يجود بالمال ابتغاء مرضات الله عز وجل. نعم. والذي كان يؤذي ترك الأذى، والظالم ترك الظلم، والسكران ترك الخمر، وكل ذلك تركوا الربا، فغير أحوالهم كثيرا. أتكلم عن أحوال الجاهلية، وهي أيضا لا تؤخذ في هذا لأنها الآن أسلمت، يعني ما عندها لسه الآداب التي يعني كانت عند الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. مع ذلك يا نعم فعلها إلى الآن جائز، لو جاءت امرأة تستفتي مثلها يجوز، لكن الأولى عدم ذلك، عدم التصريح أنه هذا زوجها. في بعض الناس سبحان الله عندهم هذا الأدب، بيجي بيسأل في واحد عمل كذا وكذا، بآخر شيء بعدين يقول قلت له يعني بغلط بيزلا، أي عمل حالك ما نفسامعه، يعني إنه في هذه إلا إذا كان الأمر بيتعلق ب يعني مسائل ينبغي حضور صاحبه، قال له أنت صاحب العلاقة ولا لا، مسألة عن مسألة طلاق، واحد قال له للثاني نعم طلاق ما بصير بالمراسلة، فتاوى الطلاق ما بشي حالة بالمراسلة، قال له كذا لازم الشخص يكون شوف شو حكى، طيب تكلم قبل الدخول بعد الدخول ثلاثة في أبلة ما في أبلة، فما في مانع تسأله أنت صاحب العلاقة، أما عم يتكلم قصة معصية مخالفة له أنت ولا غيرك، لا تتتبع عورات الناس. بعدين نعم سؤال الإمام النووي الله يجزي خير عمل لوحة الشيخ أحمد السلامة لا يعدلها شيء، نعم دائما سبحان الله كنت أقول يعني يمكن 100 مرة قلت والله خرجت تكون لوحة عمل لوحة، مين كتبها؟ خطاط والله، خطاط عمل لوحة والله حلوة والله، نصيحتكم الله يجزيكم. السلامة لا يعدلها شيء، بعد ما ذكر الإمام النووي مواضع الغيبة إنه التي يجوز فيها الغيبة تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكر فسقا مجاهر، بعدين قالوا الأولى أن يوري مثل ما قلنا ما تقول في كذا، نعم إذا استطاع التوري يوري، بعدين قال والسلامة لا يعدلها شيء، يعني أنت قال لا بدي أذكر اسمه مشان أخي أفهم، قال له سلامتك يوم القيامة من الغيبة ومن شبهة الغيبة هذا خير لك من أن تذكر اسمه، وإن كان جائزا لا تذكره. إذا خطر على بال إنسان كفر أو معصية وصرفه ولم يقف عنده لا يؤاخذ به، بل هو محض الإيمان، يجي الشيطان يوسوس من خلق كذا من خلق كذا، المهم يصرف ذلك عن ويقول لا إله إلا الله، بيقول له الشيطان نعم يعني يموت، أنت شو بدك أوسوس ما بدك، أنا ماني متأثر فيك، هو إنما ذلك يعني إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، الآية الثانية نعم لا بآخر آل عمران هو الآية نعم اللهم صل على الحبيب، حاصل إنه قصد الشيطان أن يحزن المؤمنين، أن يحزن المؤمنين، فهو يأتي يوسوس من أجل الحزن، يعني من أجل إيقاع الحزن فيك، فإذا لم تحزن حاول معك مرة وتنتين ثلاثة ووجدك لم تحزن ينصرف عنك، أما لما يجد أنه عم تتأثر أنت وعم تصير معك هموم وغموم من وراء ذلك يواظب على هذا يصرفه عنك ولا تتأثر بهذا، هل هو بيصلي شاب يخطر باله ربما شهوات أو تصورات خصوصا مع البلاء اللي نعم في الآن في الطرقات كذا والتحايات يخطر في باله أشياء وأشياء، نعم فهو شو عم أحيانا ما بيكون هو يقصد، هو صالح لكن يأتي فيشك لك شو بدي ساوي، كل ما يصلي بيجي الشيطان يصور له مناظر أو يصور له لو أول شيء أنت لا تحزن من ذلك، يعني صرفها عن يعني عن ذهنك وخليك أنا أصلي لله، شو ما بده يصور. مثل إذا أنت عم تصلي واحد صار يرقص قدامك، ما لك على أفي أنت، لا تحزن من ذلك، أنت أكمل صلاتك. نعم، فإذا وجد أنك لا تتأثر بهذا تستعين بالله عليه، نعم، فحينئذ ينصرف عنك بإذن الله، ويستعين على هذا بذكر الله تعالى قبل الصلاة وبعد الصلاة. نبهته هذا. نحن لما يعني أتينا إلى هنا ما كان في أحد يوم الأحد، هلا صار في يعني جديد هذا، إيه لعله يعني إنه شيء عارض، لكن يعني إذا استمر إن شاء الله نعود إلى ما كنا عليه. ما كنا بالبيت يعني، بس انتقلنا شوي هيك يعني. بل هو محض الإيمان. شو محض الإيمان؟ أنه أنا بلغ بي درجة الإيمان بفضل الله عز وجل، أنه إذا جاءت هذه الوساوس يعني أحاول التخلص منها وأتبرأ إلى الله منها، هذا صريح الإيمان. كيف أنه الواحد بس يقول أنه أنا بريء منها إن شاء الله يعني يكفي؟ نعم، يعني بيجي واحد يقول له أنت أحيانا يبتلى بالوسواس، بيقول له بعيد أنه هو أنه عنده شك في الله أو عنده شك في الإيمان أو كذا، يقول له خصيت ما عندي شك في الإيمان، لا إله إلا الله، قل هو الله أحد الله الصمد. يكثر إذا كان الأمر يتعلق بالتوحيد يكثر من قل هو الله أحد ومن لا إله إلا الله، ولا يعود وحده كثير. إذا واحد موسوس دواءه العلم، نعم، أول شيء العلم يتعلم، لأنه الوسوسة أكثر شيء بتجي من الجهل، ما بيعرف أمور الطهارة، ما بيعرف أنه تطهر عروة الإبريقي إذا ثلاث مرات عم يغسل إيده، نعم، ويرجع بيمسك عروة الإبريقي مع أنه تحقق فيها نجاسة بعد ثلاث مرات طهرت، ما بيعرف هاي الأحكام وأمثالها. نعم، بعد الاستنجاء يقول لا يمكن إيدي مست بهي، وهي الإيد بعدين فتحت فيها مسكت الباب ومسكت الباب تنجست، بعدين حطيت إيدي على الحيط، مسكين بيبقى يعني سلسلة يتبع بعضها بعضا. اللي شايف هذا الماء اللي حول يعني بالحمام حول مكان قضاء الحاجة اللي برا هذا طاهر، إذا ما وجدت فيه رائحة النجاسة ولونها وأثرها هذا طاهر. لو إنه مس يعني واحد بعد ما مثلا ينتهي لابس جلابية أو بنطال، أنا كمل بنطال نعم أصلي الأرض، ففي ماء، شفت أنت نجاسة باين إنه النجاسة هذا، لا هذا ماء، هذا ماء طاهر نزل هنا، الأصل فيه الطهارة، هبدأ وسوسة الشغلة يعني. وبركي الوسوسة مشكلتها ملخصة كلمتين، بركي وبركة، لأنه يمكن هين وبركي طلعت نجس، طيب لا ما في بركي، لأنه الذي قال لك صلي مع أنه حصل هذا صلي هو نفسه اللي بده يحاسبك. المشكلة لما بيكون واحد بيحط أحكام أسئلة واحد بيصلح، هاي المشكلة. أما إذا اللي بيصلح نفسه بيحط أسئلة، بتعرف شو بده؟ هو قال لك أنه إذا حصل معك كذا لا هذا حكم الطهارة وصلاتك صحيحة، ما في تقول بركي، لأنه لو كان فعلا نجسة يوم القيامة حيقول لك وإن كانت نجسة أنا حعاملك على أنه طهرة لأنه أنا قلت لك صلي. حتى في تعامل الناس هذا المشكلة، وزير حط قوانين انعزل، إجا الثاني حط قوانين جديدة وصار يعاقب هذا، أخي والله أنا اشتغلت على القانون، لا هاي المشكلة. لذلك قوانين البشر لا تصلح للحياة، لأنه واحد بيحط قانون واحد بيحاسب، أي وحدة واحد بيحط قانون ببلد على حسب مقتضيات البلد بيطبقوه في بلد، قانون فرنسي شو دخل لنا هون بفرنسا، هون بيختلف كل الحال. اللي بده يضع القانون بده يكون علمه شامل، وبده يكون نزيه ما له مصلحة شخصية، وبده يكون غير محكوم بذلك القانون. أما واحد ما عنده سيارة له حط قانون سير، بيحط القوانين كلها لمصلحة المشاة. هيك أشيخنا الشيخ أديك اللاس أذكر هذا المثال نفسه، قال بعدين صار عنده سيارة يقول لك أخي أدنه ما بيعرفوا يمشوا كذا، بصير كل القوانين بصير بيحطها من أجل اللي عنده سيارة. لازم يكون القانون صح، اللي واضع القانون غير محكوم بالقانون، وبده يكون عنده علم شامل في الزمان والمكان لكل الأزمنة وكل الأمكنة، وبده يكون عنده نزيه يعني منزه عن العيوب والنقائص نعم، قال وليس ذلك إلا الله، لذلك ما في قانون يصلح في الدنيا إلا ما وضعه الله. وإن استمر عليه وعزم على فعله فإن في الكفر فقد كفر في الحال والعياذ بالله. يعني استمر عليه، حصل له شك فاستمر عليه والعياذ بالله. مثل ما قلنا بالعلم، بعاجب العلم، نعم، مجالسة العلماء مع الاستعانة بذكر الله والدعاء وعدم الانفراد وحده، لا يعد لحاله، المصفص لا يجلس وحده. فإن في الكفر فقد كفر في الحال ولو نواه بعد حين، والعياذ بالله إذا استقر في قلبه يكفر، وإذا قال بعد 100 سنة بده يكفر، يكفر في الحال، لأن المسألة مبدأ. وإن في المعصية ووطن نفسه على فعلها أثم في اعتقاده وعزمه لا في نفس الفعل، لأن العزم على المعصية معصية، يعني خلاص أكد يعني الموضوع ونعم ونوانية جازمة وعزم على الفعل، نعم، فإن فعلها صارت معصية أخرى، وإن لم يفعلها فيكون هذا من لطف الله به، فإن لم يفعلها لعجز هذا من لطف الله به، بيكون ربي صرف عنه اسم، وإن فعلها خوفا من الله فهي حسنة، انقلبت حسنة. أما إذا واحد رايح على المعصية انكسرت رجله، صح ما له أجر، لكن ما له أجر في يعني في عدم المعصية، ولكن قال لا تخلو من لطف من الله به، يكون ربي عن لطف به وصرفه عن ذلك، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. بس المقصود أنه انهم بها فلم يعملها، يعني مخافة من الله، هذا الذي تكتب له حسنة كاملة. مو مثل الثعلب اللي نعم جاء يسرق العنب، الثعلب ما بيستطيع تسلق الأشجار. ذكر الثعلب ومالك الحزين كانت بالمدرسة موارزة، أحد بذكرها، نعم، يجي إلا للحمام إذا ما ترمي له بالفراخ هو بيطلع لعندها. وهم فجاء هذا مالك الحزين، شو بسموه، مالك الحزين الطير، قال له الثعالب لا تستطيع تسلق الأشجار، نعم، فما قالت له بعدين اعمل اللي بدك إياه، يعني فكرت أنه فعلا بستطيع، فالثعالب لا تستطيع التسلق، فجاء يريد سرقة العنب، حاول دار كتير، تعب حتى تعب يأس، فقال قال الله لا يجعلنا من الحرام نصيب، شبنا من الحرام، لكن هذا عجز. هذا إذا نعم قال أثم في اعتقاده وعزمه لا في نفس الفعل، إذا مات على ذلك العزم مصرا عليه وقطعه عن فعلها قاطع غير خوف الله تعالى، فإذا فعلها كتبت معصية الفعل، فإن تركها خشية من الله تعالى وخوفا منه كتبت حسنة. لكن مجرد النية لحالها ليست بمعصية، لكن هي سوء في قلبه، لكن ليست مجرد نية الفعل يعني، أما العزم المؤكد في مؤاخذة. وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه والكبر والعجب والرياء والنفاق وجملة الخبائث من أعمال القلوب، هي اللي نسميها المهلكات، كل واحدة يعمل لها بحث طويل إمام الغزالي، من أعمال القلوب، بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هؤلاء، هذا اسم إشارة، قال يصلح للعاقل ولغير العاقل، نعم. بعضهم قال أنه لا يصلح إلا للعقلاء، أولئك فاستدلوا عليه، قالوا لا، الشاعر يقول ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام، الأيام غير عاقل، لكن نعم يروى البيت والعيش بعد أولئك الأقوام، ما عاد في شاهد في البيت. قال لهم الشيخ محي الدين عبد الحميد، قال لهم أولى من ذلك كله أن تستدلوا بالآية صريحة، نعم، إن السمع والبصر والفؤاد، البصر غير عاقل، حتى السمع غير عاقل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مما يدخل تحت الاختيار. فإذا وقع البصر بغير اختيار على أجنبية لم يؤاخذ بها، هاي لك الأولى وعليك الثانية. ما قلنا لك الأولى شنو؟ كيف لك الأولى؟ ذكرنا فيها معنيين. لك الأولى يعني لا تؤاخذ عليه، هذا المعنى المتبادر، بشرط أن يصرف نظره وأنه يبقى مبحلق. وهي الأولى للسأل ما بده ترفع عينه، قال له لا ترفع عينك لأنه تم أولى. نعم، لا مو هذا أكيد مقصود، لكن لك الأولى يعني بمعنى ليست عليك، هذا معنى لك، لا تؤاخذ فيها. لكن معنى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الأولى، ماني مخرج الحديث إلا ببالي، يعني معنى لك الأولى معنى في يثبت شيئا. ما هو الشيء الذي يثبته؟ قال لما وقع نظرك وغضبت أبدلك الله بها حلاوة في قلبك، فهذه لك، لك يعني تسببت لك في نور من الله في قلبك، هذا معنى لك الأولى. فإن أتبعها نظرة ثانية أو أدام النظر في الأولى كان مؤاخذا لأنه مختار فيه. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، عياذ بالله. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن السناء. الشوقي رحمه الله، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. شيخ طنطاوي يقول فجهنم وبئس المصير، ما لتهم إلا إذا تابوا فإن الله يقبل من كان له أواها. حديث إيه؟ قرأنا الحديث. قال لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وليست لك الآخرة، يعني الأولى لك من غير اسم. وكذا خواطر القلب تجري هذا المجرى، بل القلب أولى لأنه هو المعدن، يعني معدن الخير والشر، وهو ملك الأعضاء. سوء الظن للمسلمين حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قالوا لأن تحسن الظن تخطئ، نعم فتخطئ، أن تحسن الظن فتخطئ خير لك من أن تسيء الظن فتخطئ. إذا واحد أحسن الظن وأخطأ يثاب، وإذا أساء الظن وأخطأ فهذا مخالفة. لكن نعم إذا لم يترتب، قال إذا لم يترتب على سوء الظن فعل وإنما حصل له خاطر قال لعله ليس كذلك، يعني صرفه عن ذهنه وأتبعه بشيء من الاحتراز، الاحتراز من الشخص. أحيانا يكون في أشياء فيها علامات أنا ما استطعت أجزم، لكن في إشارات كثير بتدل على أنه في خبث بالموضوع، فأجتنبته وحذرت منه. فمثل هذا الحذر لا يضر، لكن مع ذلك أنا بدي أحذر منه لأنه أنا لا أعلم الحقيقة، لكن يعني رجل أنا ماني يعني ما أعتقد في السوء، لكن أخاف أن يكون كذا. فالاحتراز غير ممنوع إذا خصوصا إذا كان في إشارات وعلامات تدل على السوء، وخصوصا في زمان الفساد هذا. قالوا أفضل الأعمال حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، وأسوأ الأعمال سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس. العياذ بالله، هذا مرض اللي يبتلى بسوء الظن مسكين، يعني هو بيصير مرض في نفسه، هو يتضجر من هذا، يتأذى كثيرا، ما يستطيع أن يثق بأحد. وما احترس من الناس بسوء الظن، هذا ليس بحديث. خرج لنا زكاتك شوف حسنا، احترس من الناس بسوء الظن. نعم، وهو عقد القلب وحكمه على الغير بالسوء. وأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه، المنهي أن تظن، والظن عبارة عما تركن إليه نفسك، يعني بيكون غالب الظن، بيكون غالب. أما دون ذلك إذا ما غلب بيصير اسمه شك أو خاطئ. والظن عبارة عما تركن إليه نفسك ويميل إليه قلبك، فيحرم عليك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا شاهدته بالعيان وانكشف لك بما لا يحتمل التأويل. فالمراتب القصد بالتعليق، مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، كلمة ذكروا يعني لا تتمة، نعم ذكروه، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع، والآخذ الأخذ لتصليح. يعني المؤاخذة تكون فقط في العزم المصمم. والتجسس حرام ويسمى التحسس، وهذا الحديث احترس من الناس بسوء الظن. أحمد أخرجه أحمد في الزهد، والبيهقي في السنن وغيرهما، كلاهما من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد التابعين. يعني يكون مقطوع معنى يعني من كلام التابعين. زاد البيهقي أنه يروى عن أنس مرفوعا، وهو كذلك عند الطبراني في الأوسطي والعسكري في الأمثال من وجهين عن بقية عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن مسلم عن أنس، وقال أولهما إنه لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية هذا، وقد أخرجه تمام في فوائده من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعا أيضا، بل رواه أيضا من جهة محمود بن محمود بن الفضل الرافقي عن أحمد بن أبي غانم الرافقي عن الفريابي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته. ومن هذا الوجه أورده ابن عساكر في تاريخه ولأبي الشيخ ومن طريقه الديلمي في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله الحزم سوء الظن، وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن عبد الرحمن بن عائد رفعه مرسلا، وكلها ضعيفة وبعضها يتقوى ببعض، وقد أفردته في جزء وأوردت الجمع بينهما وبين قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن وما أشبهها مما هو في الحديث كالحديث الآتي في المؤمن وكحديث عائشة من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه. يعني الإمام أحمد رواه من قول التابعين، شو اسمه؟ عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير. في بعض الروايات جاء مرفوعا احترسوا من الناس بسوء الظن. نعم، الظاهر أنه الأرجح القطع يعني أنه من قول التابعين، والله تعالى أعلم. لكن مع التأويل، يعني شو تأويل الحديث؟ يعني إذا ثبت عن التابعين أو حتى على فرض نقله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، فالمراد منه ما ذكره الآن أنه يعني الاحتراس بسبب الخاطر وحديث النفس وليس الجزم بسوء الظن، هذا الجمع بينهما والله تعالى أعلم. السخاوي، كلام جميل، عمل لها نسخ بعدها، خلينا نكتب هون احترسوا من الناس بسوء الظن. رواه أحمد الزهدي والبيهقي من كلام مطرف ابن عبد الله ابن الشخيري، نعم، ويروى مرفوعا أيضا كما ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة. نعم. ويجمع بينه وبين النهي عن سوء الظن لما ذكره المصنف هنا. وأما الخواطر نعم، والتجسس حرام، ويقال التحسس أحيانا. نعم. وهو البحث عن عيوب الناس وأن لا يترك عباد الله تعالى تحت ستره، يعني تحت ستر الله، يعني الله عز وجل أمر بالستر وهو يريد أن يكشف ستر الله عن عباده، إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج، كأصوات الطنبور والمزامير. طنبور آلة موسيقية، مو الطنبور. نعم، طنبور يعني آلات، مثل يعني أصوات فيها ظاهر فيها مجون أو اختلاط النساء بالرجال، واضحة لا تخفى. والمزامير إذا ارتفعت بحيث يجاوز حيطان الدار، ما دام واحد مستتر بالمعصية نحن ما بنلحقه على بيته، أو ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمع أهل الشوارع، فللحاكم أن يدخل داره ويكسر آلات الملاهي، فإن كف لا يتعرض له أو لا يتعرض، وإن لم يكف فالإمام بالخيار، إن شاء حبسهم وإن شاء أدبهم سياطا وإن شاء أزعجهم عن الدار. أزعجهم بمعنى صار أخرجهم منها. الإزعاج هو السوق بشدة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، ما أزعجت الريح سحاب الركامة، دلاء الخيرات. أزعجت بمعنى إيش؟ السوق يعني بشدة. لكن يعني هو يعني هذا الإزعاج يترتب عليه الإزعاج الذي نفهمه نحن، يعني الاستياء. نحن نستعمل الإزعاج بمعنى المساءة. الكبر حرام والعياذ بالله، وهو سنة إبليس اللعين، وهو من أشر الأخلاق المذمومة. أشر اسم تفضيل، والأكثر فيها حذف الهمزة، كلمة خير وشر. إذا قلت هذا خير، هذا خير يعني هذا من الخير، مثلا الصدق خير، هذا مؤذن تفضيل. لكن إذا قلت الصدق خير من يعني مثلا والصلح خير، يعني الصلح خير من يعني أخذ الحقوق أو الوقوف عند مقاطع الحقوق، صار اسم تفضيل يعني أحسن وأفضل وأكمل. لكن لكثرة استعمالها حذفت همزتها، فقل أن يعني يؤتى بالهمزة، يقال هذا شر من كذا. نعم، وفلان خير من فلان بمعنى التفضيل. وصاحبه منازع لله تعالى في كبريائه وعظمته والعياذ بالله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، إن الجزاء من جنس العمل، كبر حاله بغير حق فصغره الله في الآخرة. يحشرون أمثال الذر، النمل الصغير نحن نسميه ذر، يطأهم الناس بأقدامهم، ما حدا بيشوفهم يعني يمشي فوق النمل مو منتبه، يعني يصغرهم الله. وفي الدنيا يصغرهم في عيون الناس، المتكبر كأنه على رأس جبل يطلع هيك يشوف الناس يقول لك ليكم باينين أقزام كلهم، أنا واقف فوق رأس الجبل، رب العالمين بعاقبه إنه ما بيشوفوه، الشخص على الجبل لحاله ما حدا بيشوفه، لا يرونه أصلا، مو بس في فوق قزم، يصغره الله في عيون الناس، نسأل الله العافية. وهذا الكبر يضر مثقال الذرة منه، مثقال الذرة منه يضر لشدة نتنه والعياذ بالله. الواحد حسب يكون حساب الكبر ثمرة العجب. العجب شيء في نفسك، الكبر شو هو؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام غمط الحق، غمط الناس، غمص الناس، بطر الحق، بطر الحق وغمص أو غمط الناس رواية. ثمرة من ثمرة العجب هو يعني أحسن الناس في الله، فيأتيه الحق ويقول لا أنا أحسن، كلامي أحسن، رأيي أحسن، فيرفض الحق ويحتقر الناس تم يعني نتيجة العجب الذي في نفسه. فالعجب هو الصفة اللازمة، والكبر هو الصفة المتعدية. ما في الأفعال لازم ومتعدي إلى مفعول أو مفعولين؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من كبر. قال: فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس أو غمصهم، بمعنى ازدرائهم. وهو إن كان في الظاهر يسمى تكبرا وفي الباطن يسمى كبرا، وهو الأصل. وهو إن كان في الظاهر يسمى تكبر وفي الباطن يسمى كبرا، يصير يعني مثل العجب. وهو الأصل، يعني الأصل بيكون بالقلب، لو لم يكن في القلب لما خرج إلى الناس. إذ هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، ولا يتصور بدون الغير. إذا ما في أشخاص يتكبر عليهم كيف يكون الكبر؟ يكون في فقط عجب. فأحيانا يسموا العجب الذي في النفس بيقولوا كبر، والذي يظهر للناس تكبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى المتعدي كبرا، وقال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. الظاهر أنه تسميته هذا بالكبر والتكبر شيء واحد، وأما العجب فهو ما في النفس. هو عم يفرق بيناتهم بطريقة أخرى، نعم ذكر هذا الكبر والتكبر، قال بخلاف العجب، وهو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم، فإنه لا يستدعي غير المعجب، غير المعجب. والعجب أحد أسباب الكبر، يعني كما قلنا الكبر ثمرة العجب، إذ منه يتولد أكثر الكبر، وهو من الأخلاق المذمومة أيضا، لأنه يدعو إلى نسيان الذنوب والأمن من مكر الله تعالى وعذابه، وإلى أن يرى، يعني كل معصية ما لم تقترن بالكبر فتؤول إلى التوبة. فإذا اقترنت أي معصية من معاصي بالكبر، مثل حسد، حسد إبليس، وعجب إبليس، حصل معه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين، اللي هو نتيجته التكبر. حسد معصية، لو لم يقترن بالعجب والكبر لهان أمره، لو قال له: تبت يا رب وسأسجد له، فسجد، كانت انتهت القصة كلها. نعم، كلاهما يعني أمر ووجدت منه صورة عدم الامتثال. لا تأكل من الشجرة، نهي فأكل من الشجرة. إبليس أسجد لم يسجد. وكلاهما ذكر، سيدنا آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، ألم أنهكما، ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أنه ناسي. هو صورة وجدت منه الصورة وهو ناسي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ولم نجد له عزما، يعني عزما على المعصية، مو عزم يعني ما عنده عزم، ما وجدنا منه عزما بل نسيانا. لكن صورة يعني عدم الامتثال للنهي وجدت، جاءه التذكير مباشرة: ربنا ظلمنا أنفسنا، وانتهت القصة. أما إخراجه من الجنة، نعم، فلأن الله عز وجل خلقه ليكون في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، قبل توبته. والأصل في قبول التوبة أن نعم لا يعاقب عليه، هذا الأصل. فخروج من الجنة، نعم، جاء نعم يعني بناء على المقتضى الإلهي، الحكمة الإلهية، لأنه أراد خلقه، أراد إقامته في الأرض. حاصل، نعم، لما ذكر تذكر وتنبه ولم يتكبر. وأما إبليس فلما جاءه، نعم، ما منعك أن تسجد؟ ما منعك ألا تسجد؟ قل لا، هنا صلة يعني للتأكيد. شو الجواب؟ أنا خير منه، خلقتني من نار، مصر ومتكبر. بس يلحقه سمع يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض، قال: إني حفيظ عليم. عليم، هذا ما في معنى إظهار المزايا، هنا يفترض عليه الإنسان. قال: إذا تعين لمنصب من المناصب لا يوجد غيره يصلح في هذا المكان، وأي واحد يتولى بده يفسد، هو وحيد، يجب عليه أن يخبر بما عنده من المزايا. من أجل أن يقام فيها. هذا ما له علاقة بالعشب، هذا تحدث بالنعمة. تحدث بالنعمة فيه إضافة النعمة إلى مسديها ومبديها، وأما العجب فهو إسداء نسبة النعمة إلى النفس. إنما أوتيته على علم عندي، أنا خير منه. شيخ الإنسان ذنوب يعني قبل التوبة يعني ما يخطر في بالي أن يتوب منها. نعم يقع في الذنوب، ونعم مسطح يعني مسائل، ما يتذكر أن يتوب. أما نسيان الذنوب بعد التوبة، نعم، فهذا من نعم الله عز وجل عليه. نعم أذواق، فيها أذواق. بعضهم سئل بعضهم ما هي التوبة، قال ألا تنسى ذنبك، دائما تذكر الذنب ويبكي هيك طول عمره. سيدنا الفضيل، وسئل بعض الصالحين ما التوبة، فقال أن تنسى ذنبك. قالوا كيف تنسى ذنبك؟ فقال التوبة صفاء، المعصية جفاء، وذكر الجفاء في عهد الصفاء جفاء. بعد ما تصالحوا رجع قال له تذكر وقت كذا، ترجع المشكلة من جديد. وإلى يعني ويدعوه إلى أن يرى أن له عند الله تعالى منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه وعطية من عطاياه جل جلاله. يحرم على المرأة كتمان الحيض إذا كانت مطلقة، وكذا كتمان الحبل، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. من أجل بيان العدة يعني انقضاءها وعدم انقضاءها. نعم طبعا انه كتمان على الزوج مقصود، طبعا لانه هو مو بس الزوج، ممكن القاضي احيانا او يعني من له علاقه بالقضيه. كما يحرم عليها ادعاؤها بقاء العده، والحال انها انقضت، تدعي مع انه انقضت العده تقول له بقيت العده. وهذا كثير في زماننا، لا تسمع من مفتن إذا ما قضت العدة بيحق لك تراجعها، تقول له إيه ما قضت العدة عشان يراجعها، ويكون الاسم عليها طبعا. إذا هي ما إذا علم بعد ذلك، بعد مدة علم أنه هو يراجعها بعد انقضاء العدة، شو بيساوي؟ يتوب إلى الله مما مضى ويعقد عقدا جديدا. هذا في حال الطلاق الرجعي طبعا. ويحرم عليها أن تقول لزوجها إني حائض إذا دعاها لفراشه وهي ليست بحائض. صار فيه يعني معصيتان تضاف واحدة إلى أخرى، أول شيء امتناعها منه، الثاني الكذب والعياذ بالله. أو تقول انقضت مدة حيضي وطهرت والحال أنها في الحيض، يكون في إلى رغبة بالزوج فتدعي الانقضاء. نعم كمان هذا معصية عليها هي ولم تطهر، يعني والحال أنها لم تطهر منه. نعم ثم قال وإذا مس الرجل امرأة مشتهاة، نعم دواعي الماء يطهر، نعم اكملوها. وإذا مس الرجل امرأة مشتهاة حية تم لها 9 سنين بشهوة من أحدهما أو منهما، ولو لشعر على الرأس ولو بحائل لا يمنع الحرارة، وكانت الشهوة حال اللمس ولم ينزل معه، حرم عليه أصولها وفروعها. هذه المسألة يعني مهمة كثير، الأحناف فيها حزم، يعني اللمس الشهوة من أسباب تحريم المصاهرة، الحرمة المؤبدة يعني، والعياذ بالله لو واحد مس حماته بشهوة نسأل الله العافية. نعم حصل بهذه الشروط المذكورة حرمت عليه زوجته إلى الأبد، ما عاد في مجال يعني أنه يحل القضية. يكون 9 سنين أقل شيء، المرأة 9 سنين يعني بلغت حد الشهوة، ومسها بشهوة من أحدهما أو منهما. أحيانا الشهوة بتكون من طرف، قال شو عم أبو زوجها سلم عليه وتبوسه جاي من سفر، أو قال شو قال حالق لحيته، قال تبوسه تسبق تبوسه قبل بناته، هيك واحد مرة عم يذكر. فلو حصل شهوة منها أو منه بجوز هي تضمن نفسها بس ما تضمنه هو، والعياذ بالله حرمت على زوجها. نعم. ولو لشعر الرأس، المسكة لشعر الرأس، ولو بحائل، لو الحائل رقيق لا يمنع الحرارة، حرارة الجسم، وكانت الشهوة حال اللمس وليس بعدها، يعني بعد وقت اللمس ما صار شهوة، بعدين صار بقى أفكار عنده، لا هذا لا طبعا لا يجوز هذا، لكن يعني إذا صار معه هيك يعني مثلا بعد اللمس صار في عنده أفكار، يجب أن يمتنع عن المس أبدا، حتى النظر إذا كان يضره لا يجوز أن ينظر، ولو كان أقرب الناس له من محارمه أخته لا يجوز النظر إليها إذا كان يخاف على نفسه من الشهوة. نسأل الله العافية، مع هذا الزمان وكثرة الفتن صار، نسأل الله العافية، الأمر قصير. فليقولوا ما يشاءون، هاي واحدة، والثانية كل واحد عنده حكمة في عرض الأحكام، يعني يعرضها بطريقة تكون أقرب شيء إلى القبول، لكن إذا هني عندهم تعنف في قبولها فليقولوا ما يشاءون، يعني أنت تبين كل شيء في موضعه. ولم ينزل معه، إذا حصل الإنزال هذه المسألة غريبة، لو مثلا صافح امرأة نعم فحصل شهوة شديدة وأنزل نعم من هذا اللمس، انقضت الشهوة ولذلك لا يحصل، لا تحصل الحرمة، لأنه شو السبب الفرق بيناتهم؟ أنه اللمس من غير إنزال يتطلب ما بعده، أما إذا حصل الإنزال فقط ما يطلب ما بعده، خلاص انتهى الأمر. يعني إذا تحققت هذه الشروط كلها صار في حرمة والعياذ بالله. حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه. لا إذا ما في. ومثله لو نظر إلى فرجها المدور الداخلي بشهوة منه، كمان بهذا النظر تثبت الحرمة وتثبت الرجعة أيضا عند الحنفية، لو نظر إلى فرج الداخل يعني ميزوا بين الخارج والداخل، يعني ما يبدو حال القرفصاء، يعني هذا الداخل اسمه نعم، فلو نظر عند الحنفية تثبت الرجعة بالطلاق الرجعي بالقول والفعل، القول براجعتك والفعل بالمعاشرة الجماع أو باللمس بشهوة أو يعني الدواعي التقبيل نحو ذلك، ومن جملة ذلك النظر إلى الفرج الداخل تثبت به الرجعة، ولو حصل وهو في الصلاة لا تفسد به صلاته، هيك ذاكر المسألة، وإن ثبتت به الرجعة، لو كان في الصلاة هي تعرضت له تكون هو مثلا هي عم تكون طلة أو كذا ما عم تلاقي وسيلة فتعرضت بهذه الطريقة، فلو نظر بشهوة نعم ثبتت الرجعة لكن ما فسدت الصلاة إذا ما خرج منه شيء. عند النظر ولم ينزل معه، أو نظرت إلى ذكري بشهوة منها ولو كان النظر من زجاج أو ماء هي أو هو فيه، لا يحرم نعم ولو كان، هلا كلمة ولو كان نعم كلام جديد، نعم شرطية يعني ليست وصلية، ولو كان النظر من زجاج أو ماء هي أو هو فيه لا يحرم، يعني نظر إليها داخل الماء أو وراء الزجاج نعم لا يحرم، أصل وفرع المنظور. النظر بشهوة إلى فرجها الداخلي أو ذكره هي، يعني تنظرت بشهوة من مرآة أو ماء كان أحدهما فوقه فرآه الآخر منه بالانطباع والانعكاس، قال فبناء على ما تقدم لو قبل الرجل بنت امرأته المشتهى، يعني كان متزوج امرأة لها بنات ربيبة نعم، قبل الرجل بنت امرأته، وهذه مسائل يعني كثيرا ما تحصل نعم، يتزوج نعم تكون البنت يعني فوق هذا السن يعني ممكن إذا زاد الأمر والعياذ بالله والفسق يكون هذا مو بس بنتها، تكون بنته كمان هي والعياذ بالله. نعم، هلا في هذا الزمان لا يستغرب فيه شيء. أو مسها بشهوة من أحدهما، هو لم يشتهي لكن هي حصل لها هذا، حرمت عليه أمها حرمة مؤبدة. وكذا لو مسته أم زوجته، صهرته يعني، حمايش واسمها في اللغة صهرة، تكره الخلوة بالصهرة الشابة، ذكروا تكره يعني تحريما الخلوة بالصهرة الشابة. في كثير من الأحيان الحماية تكون أجمل من الزوجة، يعني دير بالك. الله يضع شيخنا الشيخ أبي حامد، هذا الزمان له تصريحات كان غريبة يعني، كان هو نعم الشيخ في حق نفسه كان لا يرضى مصافحة كناته، قال له مو حرام، قال له حرام، قال له أنا أتلك حرام شيء، قال له أنا، قال له سيدي بدأت أسألك سؤال، يعني بنتكم هي على كنت، قال له إيه، إلا مثل ما بتطلع بالطريق تجي لعندي تلبس الجلباب، نعم خمار تجي لعند الشيخ تسأله سؤال تتقبل إيده تسلم عليه ما بدك تصافحه. قال له أبي ليش هيك يعني كثير؟ قال له أنا ما بعرف الدنيا غير أمي وأمك. سبحان الله، طيب عنه وعمره شيخ 50 و60 و70 وهو في هذه الحالة يعني. حتى لو كانت مثلا عمته محرم فده يحرم عليها ابنها، يصير بنت عمته محرم يعني. مش مثلا محرم اي امراه، تمام. نعم، فبناء على ما تقدم لو قبل الرجل بنت امرأة المشتهي، مسألة جاء بعث لي إياها ذكرني فيها، هاي اللي هلا ذكرتها بعث لي إياها ذكرني فيها. نعم، وكذا لو مسته أم زوجته أو قبلته بشهوة من أحدهما حرمت عليه بنتها وأصولها وفروعها ولو رضاعا، يعني بنتها من الرضاعة حرمة مؤبدة. وكذا لو قبلت ابن زوجها المشتهى الذي تم له من السن 12 سنة فأكثر أو مسته بشهوة حرمت على أبيه حرمة مؤبدة. وكذا لو قبل زوجة ابنه المشتهى أو لمسها بشهوة كن يعني هون حرمت على ابنه حرمة مؤبدة. فلو تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول التزوج ببنتها. ليش؟ لأنه لما دخل بها كانت صغيرة لا تشتهى، فالوطء المحرم القاعدة شو بتقول؟ دخول في الأمهات يحرم البنات، فدخل بالأم لكن لما كانت زوجته وكانت طفلة صغيرة. طبعا إذا كانت لا تطيق الوطأ لا يجوز له ذلك، لكن لو حصل هذا نعم. بعد ذلك تزوجت هذه طلقها وتزوجت وولدت، فله أن يتزوج بنت زوجته في هذه الحالة. الزيرة هذه الصيغة يعني تزوج ابنتها زوجته بعدما دخل بالزوجة، لكن هون نقول دخل بالزوجة وهي غير مشتهاة لعدم الاشتهاء. أما أمها هاي البنت الصغيرة بمجرد العقد تحرم، أما أمها فحرمت عليه بمجرد العقد. وكذا تشترط الشهوة في الذكر، فلو جامع ابن 4 سنين زوجة أبيه لا تثبت الحرمة، لو حصل يعني هذا لفرض لا تثبت الحرمة. ليش؟ لأنه لم يبلغ حد الشهوة. ولا فرق في ثبوت الحرمة بالجماع أو اللمس أو النظر بشهوة بين كوني عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا، فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة بشهوة أو يدها ابنه المراهق بشهوة حرمت الأم أبدا، العياذ بالله. يعني إذا كانت الأمر في صور مثلا الخطأ أو الإكراه، يمكن أن نرشده إلى أن يسأل يعني أهل المذاهب الأخرى، حتى لو أنه لم يكن يعني لو كان خطأ عمدا يعني وراح سأل أهل المذاهب الأخرى، نحن لا نمنعه من أن يستفتي غير الأحناف في هذا، لكن لأنه بين المذاهب في هذا. وحد الشهوة في المس والنظر لأجل حرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته، أي التحرك إن كان موجودا قبلها، يعني نعم قبلهما صح، نعم يعني قبل التحرك أو قبل الزيادة، نعم شو بس هو في المس والنظر، نعم صح في المس والنظر. وفي امرأة وشيخ كبير أصلا ما في تحرك يعني، وعنين نعم الذي لا يعني لا يحصل عنده العنين نعم انتصاب اصلا، نعم تحرك قلبه على وجه يشوش الخاطر، هذا حد الشهوة بالنسبه اليه، فلا يضر مجرد ميلان النفس. اما لاجل حرمه النظر الى نحو وجه امرد صبيح الوجه وامراه ونحوهما فهي مجرد ميل اللذه، يعني الأمر أشد في هذا، أصل حرمة النظر أنه يحرم النظر ولو لم يحصل لديه التحرك يعني والانتصاب وغير ذلك، مجرد ميل النفس وتشوش الخاطر هذا يعني أو حصول الخاطر هذا يعني يحرم النظر والعياذ بالله تعالى، كما قدمناه في ما تقدم يعني صحيفة كذا صحيفة 290-91. نعم وهذا الأمر ينبغي التنبؤ إليه كثيرا، يعني الذي نعم يكون عنده طلاب حتى لو كان في المساجد ينتبه، وإلا تقع الطامة ينتبه على ما بينهم وينتبه هو على يعني نظره إليهم يكون فيه احتياط. شيخنا الشيخ أبو حامد رحمه الله لما يدرس نعم يقول أنتم وجودكم أمامنا من ابتلاءات الله لنا، سيدنا الإمام أبو حنيفة كان يضع الأطفال خلفه خلف ظهره لما يقرأ، يعني يتعامل مع مثل النساء، بل الأمر أشد في ذلك، لأن النساء هناك طريقة حلال للوصول إلى ما يريد، نسأل الله العافية. بعدين فيما يحصل بينهم انتبه كثير، أحيانا طلاب فيما بينهم يتناقلون سيديات يتناقلون، والله ذكر لي واحد يعني بيته ما فيه هذه الأشياء، أذكر مرة في نعم قال نعم الأم طبعا اكتشفت ذلك جاي معه سيدي والعياذ بالله، مين عاطيك إياه؟ رفيقه في المسجد، لأنه بالجامعة عم يجمع أشكال ألوان ويجيبون على الجامعة عسى يصلحون، نعم ربي لعله سبحانه وتعالى يصلح، لكن لما يصلح شو بيكون؟ ربما يفسد أكثر مما يصلح. فقضية الانتباه في التعامل، نعم يعلم الأولاد يعني خصوصا إذا كان صبيح الوجه سلام مصافحة من غير تقبيل، ما نعم يعلم أولاده الإنسان ما يعني يحاول نعم إما أن يقول له ما في تقبيل، نعم ابن أحد شيوخنا يسلم عليه واحد يجيب دبوس يقول له ما في تقبيل خلاص شو ما بدهم يقولوا، عم يقولوا متعصب يقولوا متشدد، السلامة لا يعدلها شيء، وفد بريشك يعني، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. بيان المحرمات من النساء والحمد لله رب العالمين.